وقيل الحمد لله رب العالمين. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. استمعنا أيها الإخوة المؤمنون إلى تلاوة قرآنية مباركة بدءا من الآية 53 من سورة الزمر وحتى ختام السورة الكريمة. تلاها علينا القارئ الشيخ محمد حامد السلكاوي في بداية نقلنا لصلاة فجر هذا اليوم الطيب المبارك من هنا من ساحة مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها في مدينة القاهرة. دروس المستفادة من تلاوة هذا الفجر المبارك: ازرع جميلا ولو في غير موضعه فلن يضيع جميل أينما زرع، إن الجميل وإن طال الزمان به فليس يحصده إلا الذي زرع. نعم أيها الإخوة، من أساء نهارا فليحسن ليلا، ومن أساء ليلا فليحسن إلى ربه نهارا. فالعمل يمحى بالعمل والحسنات يذهبن السيئات. أيها الإخوة، إلى الابتهال والدعاء حتى يؤذن لصلاة الفجر إن شاء الله تعالى. معنا ومعكم المبتهل الشيخ فرحان عبد المجيد. سبحان الأول، هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم. عفوك ورضاك يا اشرح صدورنا، يسر أمورنا، فرج كروبنا، اقض اللهم بفضلك ديوننا، واحفظ مصرنا، وأكرم شهداءنا يا أكرم الأكرمين. يا غار ثور كنت أطيب منزل، يا غار ثور كنت أطيب منزل في وتذوب شوقا أطيب الشوق. سلطاني يأوي إليك محمد ورفيقه يأوي إليك محمد المصطفى يأوي إليك المصطفى ورفيقه في لحظات الإيمان والفرقان. يا صاحبي لا تخش كيدا للعزى، يا صاحبي لا تخش كيدا للعدا، لا تخش كيدا للعدا، فالله الله الله حطم كيدهم ورعى فهو الإله الواحد العدل الذي قهر الجبابرة في ذرى الطغيان. يا صاحبي لا تخش كيدا للعدا، يا صاحبي لا تخش كيدا للعدا، فالله حطم كيدهم، فالله حطم كيدهم، فالله حطم كيدهم ورعاني. فهو الإله الواحد العدل الذي فهو الإله الواحد العدل الذي قهر الجبابرة في ذرى الطغيان. يا صاحبي لا تخش كيدا للعدا، فالله حطم كيدهم، فالله حطم كيدهم ورعاني. فهو الإله الواحد العدل الذي فهو الإله الواحد العدل الذي قهر الجبابر في ذرى الطغيان. سيدي يا رحمة مهداة يا عظيم الجاه لأمتنا تنادي يا حبيبي تجمع حول قرآن الرقيب. لأمتنا تنادي يا حبيبي تجمع حول قرآن الرقيب. لك الأزهار والآمال تهدى لك الأزهار والآمال وفوق الحب حبك يا حبيبي. رسول الله يا خير البرايا وفوق القول في وصف مهيب. رسول الله يا خير البرايا وفوق القول في وصف مهيب. بملء القلب حبك سوف يبقى بملء القلب حبك سوف يبقى.

لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم الوسيلة والفضيلة، وابعث اللهم مقاما محمودا للذي وعدته. رب اجعلني مقيم الصلاة من ذريتي ربنا وتقبل دعائي. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. أيها الإخوة المؤمنون، أذن لصلاة فجر هذا اليوم الطيب المبارك في ساحة مسجد سيدتنا السيدة نفيسة رضي الله عنها في مدينة القاهرة، ونحن في بث مباشر لصلاة فجر هذا اليوم الطيب المبارك. رفع النداء للصلاة المبتهل الشيخ فرحان عبد المجيد بعد أن قدم فاصلا من الابتهالات ذكرنا فيه بهجرة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وكأنه يقول لنا: من رعته عين الله تعالى لن تضره أعين الخلق. تأتي الهجرة في كل عام أيها الإخوة وتمضي تاركة فينا دروسا مستفادة في مقدمتها الدعاء. وقال ربكم ادعوني استجب لكم. أيها الإخوة المؤمنون، إخوانكم في هذه الرحاب الطاهرة وقفوا بين يدي الله تبارك وتعالى في أداء ركعتي سنة الفجر. لسان حالهم: يا الله يا علي، بك رجائي وقوتي ورشادي، جل شأنك وعز سلطانك، ولا إله غيرك ولا أعبد سواك، فأنزل علي سكينة من عندك تحول بيني وبين معصيتك يا ربي، وهب لي يا إلهي منك ما يقربني إليك، واحفظني من الخطأ والزلل، وارض عنا رضاء ليس بعده سخط. إلهنا، نسألك هداك وتقواك حتى لا نضل عن شريعتك، مستمسكين بعروتك الوثقى، معتصمين بعز جنابك المتين وسر كتابك المبين ونور حبيبك خاتم الأنبياء وسيد المرسلين. يا أمان الخائفين ورجاء السائلين، لبابك وفد العارفون وهم لفضلك شاكرون، ولئن شكرتم لأزيدنكم. أيها الإخوة المؤمنون، إلى روضة المصحف المجود تلاوة قصيرة، بعدها يقام لصلاة فجر هذا اليوم التي يؤمن فيها دكتور محمد طه رمضان إمام وخطيب مسجد سيدتنا السيدة نفيسة رضي الله عنها في مدينة القاهرة. أما الآن فهذه تلاوة قصيرة يتلوها القارئ شيخ محمد حامد السلكاوي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الإنسان، ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك واك فعدلك في أي صورة ما شاء رك